بعدين المغرب ما نقول فيه ربع ساعة، خمس دقائق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يزل بجميع صفاته، وبين أن صفاته غير مخلوقة. لم يزل صفات الله أبدية أزلية، أبدية أزلية، ليس لها ابتداء ولا انتهاء. سيأتينا مزيد بيان عند الكلام على صفة الكلام إن شاء الله تعالى على هذه النقطة، لكن علينا نفهم أنها أزلية، أي لا بداية لها، أبدية لا نهاية لها. وكما تقدم لنا عند ذكر أوليته قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. نفس الشيء في كذلك يقال في سائر الصفات، فهي أزلية أبدية، سواء كانت الصفات الذاتية الملازمة للذات مثل قول الله، مثل صفة الوجه واليدين وصفة القدم أو الرجل وصفة وغيرها من الصفات، أو فعلية. الفعلية بعضها يقال يعني أبدي باعتبار وهو يعني بعبارة أوضح كما قال السلف: ذاتية وفعلية. الذاتية هي الملازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، مثل الوجه واليدين إلى آخره، والعلم وكذلك إلى الفعلية مثل صفات الرحمة والضحك والفرح والمجيء والنزول. منهما هو فعلي باعتبار وذاتي باعتبار، مثل صفة الكلام فهو ذاتية، فهي ذاتية باعتبار النوع، هنا أزلية أبدية. فعلية باعتبار ماذا؟ الحدوث، فالله يفعل ما يشاء متى شاء إذا شاء، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولذلك قالوا هي ذاتية باعتبار النوع وفعلية باعتبار ماذا؟ الحدوث، يعني أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. هذا بالنسبة لكون فعلية. الذاتية هو متكلم سبحانه وتعالى، من صفاته أنه متكلم، لا يعجزه الكلام كما يلزم من كلام المؤولة، وسيأتي له مزيد كلام عند ماذا؟ الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الصفات التي كثر فيها الاضطراب، إنما كان الاضطراب لتصورهم أنهم لو أثبتوها أشبه صفات المخلوقين، ومن هنا لجأوا إلى تأويلها أو نفيها، فقالوا إنها مخلوقة على اعتبار أنها صفات مجازية تطلق على بعض مخلوقاته كما هي عقيدة الجهمية. ونفتها المعتزلة بالكلية مع أنهم يدعون أنهم يثبتون الأسماء، وأولت بعضها وأثبتت بعضها الأشعري كما سيأتينا في صفة الكلام، بل أول جميع صفات الفعلية بلا استثناء، جميع الصفات الفعلية أولها بما فيها صفة الكلام، وإن كانوا يدعون أن الكلام هو أحد الصفات السبع المعنوية التي صفات المعاني التي يثبتونها، لكنهم عند الواقع في الواقع لا يثبتونها، لأنهم يقولون المعنى هو الكلام هو المعنى. صح ما قالوا مخلوق، ما صرحوا بأن مخلوق مثل ما قالت المعتزلة، لكن قالوا ما هو شر من ذلك، فقالوا إنه الكلام النفسي، إنه الكلام النفسي. وزعم بعضهم أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وجعلت الكرامية، وآخرون قالوا تكلم بكل الكلام دفعة واحدة ثم لم يعد متكلما. المهم أن لهم بالكلام أكثر من 100 قول، أكثر من 100 قول، وهذا نتيجة لكونهم لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن صفاته غير مخلوقة، الصفة هي التي تقوم بالموصوف، صفاته جل وعلا رحمته، عزته، قوته، حكمته، علمه، هذه غير مخلوقة. كلامه غير مخلوق، ويقال فيها ما يقال في الخالق سبحانه وتعالى، كما أنه يجب أن نثبت له ذاتا لا تشبه أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، كذلك نثبت له صفات لا تشبه ماذا؟ الصفات. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. نعم، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا صفة من خلقه. قال أثبت الله كلامه لموسى بأربعة أوجه. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. أولا أكد ذلك بالفعل الفعل المضاعف، ودائما الأفعال المضاعفة أقوى من الأفعال العادية. كلم لا تدل على غير صفة الكلام الحقيقي، كلم كلمة كلم لا تدل إلا على الكلام الحقيقي، لا تحتمل غيره. ثانيا كون المتكلم هو الله، لفظ الجلالة هو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، وموسى هو المكلم، وموسى هو المكلم. ثلاثة أكد ذلك بالمصدر المؤكد لفعله بقوله تكليما، كلم الله موسى تكليما. رابعا أنه لم يقل أحد من المفسرين بخلاف هذا الكلام الذي قالته المؤولة. قال بشر المريسي، المريسي وبشر هذا هو أحد زعماء بل الزعيم الرئيس المعتزلة في أيام هارون الرشيد، في أيام المأمون والمعتصم والواثق، حتى هلك قبل أن يأتي أخوه المتوكل الذي أكرم أهل السنة وأحيى الله به السنة. قال لا، القائل هو عمرو بن عبيد، عفوا، قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين، قال له عمرو بن عبيد المعتزلي: لو أننا قرأنا بهذا الشكل وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، لماذا؟ ليجعل الله هو المكلم وموسى هو المتكلم. فقال له أبو عمرو تنزلا معه: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، مع أنها ليست صحيحة طبعا حتى ولا في القراءة الشاذة. قال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما أنت قائل في قوله تعالى: وكلمه ربه، وكلمه ربه. فبهت المعتزلين. أنا أطرح سؤالا هنا: ما الذي جعل قوله فكلمه ربه لا يستطيعون تأويلها، بينما تجرأوا على وكلم الله موسى بأن نصبوا لفظ الجلالة فقالوا وكلم الله موسى تكليما، لكن عندما قال وكلمه ربه هنا ما استطاعوا أن يقولوا شيئا، بهتوا. فمن يجيب؟ تفضل. نعم، الضمير الهاء يعود على لفظ الجلالة وهو المفعول به وكلامه، فالمفعول قد فالفعل قد استوفى المفعول به وهو الضمير الهاء الذي لا يحتمل غير المفعولية. لا يحتمل غير ماذا؟ هل يمكن تقال لها فاعل؟ هل قال أحد من أهل اللغة إن الهاء هنا تكون فاعل فاعلا؟ مستحيل، لا يمكن أن تكون فاعلا، لا يمكن أن تكون فاعلا. إذن كلم استوفى المفعول، بقي ربه، ربه وكلمه ربه. أيضا الضمير في الهاء تعود على موسى، وربه هو الفاعل، ولا يمكن أن يغير فيه، لا يمكن أن يقرأ أحد وكلمه ربه، لكن وكلم الله موسى لغة يمكن، لغة يمكن أن يعني يتصرف فيها ويحرفها على قاعدة خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، والمفروض إيش؟ العكس، خرق المسمار الثوب وكسر الحجر الزجاجة، لكن هذه لغة كما يقولون حلمنتيشية، يعني يمثلون لها بالهراء الذي لا معنى له: خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، يعني لغة غير واردة أبدا، لكن يمكن أن يقولوها في الأسماء الظاهرة، فيمكن في الاسم الظاهر أن يقول وكلم الله موسى تكليما، لكن عندما يكون المفعول ضميرا لا يتصور أن يقال وكلمه ربه، هذا مستحيل لغة وعقلا وشرعا ومن جميع الاحتمالات. واضح كيف أفحمهم أبو العلاء بالمعنى اللغوي؟ واضح؟ طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كما قلنا صفة ذات الكلام صفة ذات باعتبار النوع، وصفة فعل باعتبار الحدوث والفعل، يعني أنه كلمه بوقت معين. طيب عندي سؤال: ما الذي ثبت عندنا أنه كلم من المخلوقين؟ واحد حدد واحد إيش؟ ما الذي ثبت أن الله كلمه من المخلوقين؟ يعني في الدنيا، ترى أنا أسأل عن كلام الدنيا. حددت واحد؟ ما في أحد؟ كلام النبي ليلة الإعراج. نعم؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. أحسنت. و أيضا تفضل. عبد الله بن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام والد من؟ جابر. والد جابر بن عبد الله، تذكر لفظ الحديث؟ كلمه إيش؟ كفاحا. ما معنى كفاحا؟ يعني من غير واسطة مباشرة، كلمه كفاحا أي من غير واسطة. إذن كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله هو وأبوه وجده مسلم صحابة، هو وأبوه وجده كلهم صحابة رضي الله عنهم. طيب الثالث قال الله تعالى سبحانه واختار موسى لقومه 70 رجلا من قبل القوم موسى 70 رجلا، يعني عندك الآية التي نحن بصددها الآن، لا تروح بعيد، هذه ما فيها دلالة التي ذكرت. ما الآية؟ الآية التي أمامك في المتن، وكلم الله موسى تكليما. الثالث موسى عليه السلام. طيب الرابع؟ لا، آدم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي مكلم، نبي مكلم يعني كلمه ربه سبحانه وتعالى. إذن الذين كلمهم الله في الدنيا، طبعا هذا الذي نعرف، نحن نتكلم عما نعرف، وقد يكون هناك من كلمهم ونحن لا نعرفه من الأنبياء، ما ندري، لكن نقول إن الذي ثبت عندنا أنهم كلموهم أربعة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نبدأ بالترتيب الخلق، آدم عليه السلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي مكلم، بعده من؟ موسى عليه السلام، كلم الله موسى تكريما وكلمه ربه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إلى آخره. الثالث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمه الله ليلة الإسراء والمعراج. الرابع ماذا؟ عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. حسن فضل حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا من المؤمنين. طيب هذه الآية فيها رد على المعتزلة، وفيها أمران: إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، إثبات صفة التجلي للجبل والنزول، يعني كشف الحجاب بينه وبين الجبل فاحترق الجبل واندك الجبل، وفيه فضل موسى عليه السلام ويعني شرفه، وفيه عدم رؤية الله تبارك وتعالى متى؟ في الدنيا. هذه الأحكام المترتبة على ماذا؟ بعض الأخوات يحتججن أنهن عندهن إجابات. أنا لا أرى أن صوت المرأة عورة، لو كان عندنا ميكروفون تجيب واحدة، لكن الظاهر أن الأمور غير ممكنة من حيث التقنية. أنا لا أرى مانع أن تجيب بعض الأخوات، فليعذرنا ما دام الأمر غير ممكن. أنا لست ممن يرى أن صوت المرأة عورة إذا تكلمت باحتشام، إذا تكلمت باحتشام بدون تكسر ولا تليين صوت ولا خضوع في القول. طيب قلنا أربع فوائد للآية: أولا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات التفصيل أنه كلم موسى عليه السلام، نفي الرؤية في الدنيا، رؤية رأم في الرؤية، رؤية الباري في الدنيا، والثالث أو الرابع ما هو صفة التجلي لله سبحانه وتعالى. طيب هنا كيف نرد؟ نحن تقدم لنا الكلام عن الرؤية أو لا، أو ما جاء الأمر بعد الرؤية ونتكلم عنها هنا. الرؤية رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين سيرون ربهم في الجنة رؤية حقيقية، عيانا بيانا حقيقة، ليس بينهم وبينه حاجز، كما يرون القمر ليلة البدر. وقد أجمع على هذا أهل السنة، وخالف في هذا أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، كلهم أنكروا ماذا؟ صفات إنكروا رؤية الباري في الآخرة، وحري بمن أنكرها ألا يراه. طيب الأدلة: الكتاب، السنة، إجماع أهل السنة. الكتاب آيات كثيرة، أكتفي بثلاث آيات. الآية الأولى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أجمع المفسرون على أن المقصود النظر إلى وجه الله الكريم. طيب عندنا ثلاثة وجوه نستدل بها بهذه الآية بواسطتها، يعني الأدلة من ثلاثة وجوه في هذه الآية الكريمة. من يذكر لنا الوجه الأول بسرعة؟ أنها عديت بإلى، ونظر إذا عديت بإلى يقصد بها النظر بالعين، ليس كذلك؟ بينما إذا عديت بفي فالمقصود التفكر، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عديت بنفسها بدون واسطة فالمقصود التمهل والانتظار. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا. والآن عديت بماذا؟ بإلى، إلى ربها ناظرة. الوجه الثاني، واحد آخر من الإخوة بسرعة. تفضل. لا، ناظرة يعني مسرورة، إلى ربها ناظرة تنظر إليه. لكن ها؟ لا لا، نحن لسنا بقصة موسى، نحن نقول وجه الاستدلال من الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذكرنا الوجه، ذكر الأخ الوجه الأول وهو ماذا؟ كون ناظرة عديت بإلى فيعنى بها النظر بالعين. طيب الثانية أو نذكرها بسرعة؟ لا، نحن ما نسأل عن الأدلة، وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الآية: من وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلت لكم، أنا قربت لكم المراد، قلنا وجه الدلالة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ذكرها الأخ وهي التعدية بإله. الوجه الثاني ها؟ لا، هو ضمير ماله نعم، لعل نذكره اختصارا. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني هو أنه عبر بالوجوه، والوجوه هي محل العينين، والعينان محل ماذا؟ ها؟ محل النظر، واضح؟ الله عبر بالوجوه يومئذ ناظرة، ثم هذه الوجوه التي فيها العينان إلى ربها ناظرة بالعينين، إلى ربها ناظرة بماذا؟ بالعينين، واضح؟ أعيده مرة أخرى. الوجه الثاني أن الله عز وجل عبر بالوجه، الوجه محل ماذا؟ محل العين. العينان محل ماذا؟ محل النظر إلى ربها ناظرة. طيب الوجه الثالث يوجد عند أحد ولا بسرعة نمشي؟ تفضل. هذا لا شك أنها اكتسبت النظرة لكن ليس هو المراد. نعم. طيب لعل نذكرها اختصارا. الوجه الثالث، لأن هذا الوجه قد يخفى على كثير من الناس، الوجه الثالث خلو السياق، ما هم يؤولون النظر هنا إلى النظر إلى النعيم. المعتزلة والجهمية يقول إلى ربها، يعني المقصود النظر إلى ماذا؟ إلى النعيم. هنا نقول الوجه الثالث خلو السياق من قرينة تصرف النظر عن الحقيقة إلى ما يسمونه بماذا؟ بالمجاز. مرة أخرى، خلو السياق من ماذا؟ من قرينة تصرف النظر عن النظر إلى الوجوه إلى النعيم إلى النظر إلى الله عز وجل. تصرف النظر عن النظر إلى الله إلى النظر النعيم. يعني خلو السياق في الآية، في الآيتين، من قرينة تصرف النظر عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل وهو بعيد، لخلو السياق عن قرينة تدل على ذلك. واضح؟ طيب استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، وهذه ما فيها أشياء حديثة، ما فيها إلا أقوال للسلف كثيرة، السدي وابن كثير وكثير من المفسرين قالوا المقصود بهذا المزيد ماذا؟ النظر لوجه الله الكريم. من الآيات أيضا قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى الدليل. وهذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعرف الحديث؟ لو جائزة؟ اليوم تشارك وجوازهم إن شاء الله اليوم، ما شاء الله. من يذكر الحديث؟ أقول قول الاستدلال بقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هل هنا طبعا أقوال السلف كثيرة في الآية، لكن أنا أريد حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا يا شيخ، أنا أريد حديث فسر الآية نفسها. تفضل. لا لا، ما هو عن ابن عباس. أيوة. أحسنت، أنا أكمل لك إذن. كما يقول الأخ ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكم، إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال بلى، إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. فيكشف الحجاب فيرونه، فيرون أنه لم يكن هناك نعيم أعظم من ذلك. والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى. والآيات كثيرة مثل قوله تعالى. طيب الدلالة في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بسرعة. استدل السلف أيضا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. تفضل. أحسنت، لكن من هو القائل؟ أحسن، من اللي قال الشافعي من الخلف؟ قال الإمام الشافعي بما أن هؤلاء يحجبون عن الله حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. ننتهي بالأدلة، وكذلك الأحاديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية. طيب قال الزمخشري في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وأي فوز أعظم من هذا؟ من يجيب ماذا يقصد هذا المعتزلي؟ تفضل. نفي الرؤيا، أحسنت، لأن النعيم المقيم، النعيم العظيم، أعظم نعيم وأعظم فوز عند المؤمنين هو ماذا؟ هو رؤية الله في الجنة. الجنة هي في الجنة، لكن أعظم نعيم في الجنة هو ماذا؟ هي رؤية الرب سبحانه وتعالى، متعني الله وإياكم من نظر الوجه الكريم. لكن هذا المعتزلي يقول كلام خطير وخفي، ما حد يدرك أنه يقصد هذا. قال وأي فوز أعظم من هذا؟ يعني أنتم يا أهل السنة تقولون أعظم نعيم، أعظم نعيم هو رؤية الله، والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فأي فوز أعظم من هذا؟ لذلك يقول بعض السلف استخرجت من الكشاف، ما هو الكشاف؟ تفسير الزمخشري، كان أستاذنا رحمه الله ينكت يقول الزمخشري، أستاذنا الشيخ دكتور يوسف الضبع من صعيد مصر، من أقوى الأساتذة في اللغة العربية رحمه الله رحمة واسعة، درسنا سنة 1392 هجرية رحمه الله. فيعني أقول إن يعني قوله هذا يعني ينفي الرؤية، يدل على نفي الرؤية. وآخر من صرح بنفي الرؤية من هو في هذا العصر؟ من يعرف؟ من الخوارج، حتى تكونوا أنا على بينه، هو من الخوارج، لكن لأن له كتب منتشرة نذكر اسمه لا حرج. الخليلي، أحسنت، الخليلي. الخليلي هو هو ممن صرح بنفي الرؤية، أن المؤمنين لا يرون ربهم في الآخرة. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن القرآن كلام الله ليس بي. طيب هل يلزم ولا يضيع؟ روح علينا وقت نناقش قضية استدلال المعتزلة بس بالآية ببعض لآيتين ولا نتركه؟ طيب بسم الله عليهم. المعتزلة استدلوا بقول الله تعالى لن تراني من وجهين. الوجه الأول قالوا لن تفيد ماذا؟ التأبيد، ومعنى ذلك أن الله لا يرى أبدا، واضح؟ الوجه الثاني قالوا إن يعني إن إن إن, إن الآية فيها نفي صريح لعدم الرؤية، نفي صريح بلن وينافية، والثاني أنها تفيد التأبيد حتى وإن لم يذكر فيها التأبيد. طيب كيف نرد على هذا الاستدلال؟ هذا تفسير السلف النفي في الدنيا، لكن كيف ترد على الاستدلال المعتزلة؟ تفضل. بدليل. أحسنت. أولا دعوى أن النفي بلن تفيد التأبيد ليس بصحيح، لأن الله عز وجل جاء بين ذكر في آيات مع التعبير بالأبدية أنها لا تفيد التأبيد، مع أنه اقترنت بأبدا، وهو قول الكفار، قالوا يقولون يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، مع أنه يعني مع أنهم كانوا يعني يرون أن لن تفيد التأبيد. طيب الوجه الثاني أنها قد تقرن بالتأبيد فلا تفيد ماذا؟ التأبيد، مثل قول بني إسرائيل. ها من يجيب؟ نعم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بينما يتمنونه يوم القيامة كما ذكر الأخ الآية. ثانيا أنه لو كانت تفيد التأبيد لما حددت بغاية، لو كانت تفيد التأبيد لما حددت بغاية، مثل قولي كبير إخوة أحد أخوتي، أحد إخوتي يوسف، أكمل أكمل أحسنت، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي. فلو كانت تفيد التأبيد لما جاز تقييدها أو تحديدها بحتى بغاية معينة. ثم هناك مناقشات أخرى للآية، يعني هو لم يقل إنني لا أرى، وإنما قال لن تراني، أي في الدنيا. لو قال إنني لا أرى يمكن أن يلتمسوا فيه ماذا؟ استدلالا لهم، لكن هو قال لا أرى، ما قال لا أرى، وإنما قال لن تراني، أي في الحياة الدنيا. أقرب لكم المعنى، يعني لو أن إنسان في يده خبزة فقال شخص لن تأكله، يعني لن أعطيك إياه الآن، أليس كذلك؟ لكن لو كان في يده حجر قال أعطني هذا الحجر لأكله، ها؟ فقال إنه لا يؤكل. فهنا يعني لا يدل على المراد الذي قصدوه، لا يرد على، لا يدل. ثم أيضا قوله ولا أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يطلب مستحيلا، موسى طلب أمرا ممكنا أم أمرا مستحيلا؟ ها؟ أمرا ممكنا، لكنه نفاه عنه بالدنيا، ولذلك قيد احتمال موسى للرؤية باحتمال الجبل، أليس كذلك؟ يعني أيهما أشد صلابة، موسى أم الجبل؟ الجبل. فهو قيد احتمال موسى للرؤية باحتمال الجبل للتجلي، فلما رأى أن الجبل لا يحتمل قال إنك بترك، كأن الله يقول له إنك يا موسى بخلقك الحالي وبتركيبتك الحالية لا يمكن أن تتحمل ماذا؟ الرؤية، كما أن الجبل لم يتحمل ماذا؟ الرؤية، التجلي. نعم. طيب في قوله لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية، فما ردوا عليه باختصار بسرعة؟ أيوة، أن معنى المنفية هنا هو ماذا؟ هو الإحاطة. هم قالوا لا تدركه الأبصار، أي لا تراه الأبصار المعتزلة. أهل السنة قالوا لا، المقصود أنها لا تحيط به، فلا يلزم من رؤيته يوم القيامة التي أثبتها العبادة، لا يلزم منها ماذا؟ الإحاطة. فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، يمكن رؤية مع عدم الإحاطة. فإن ليس المقصود هنا نفي الرؤية، وإنما المقصود نفي الإحاطة، لا تدركه الأبصار، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال عن قوم موسى فلما تراءى الجمعان قالوا إنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيش معنى التراءى؟ الكل ينظر إلى الآخر، أيقنوا بالهلاك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني إنا لمهلكون بهم. قال موسى كلا إن معي ربي. فهنا رأوهم لكن لم يدركوهم، فأغرقهم الله ولم يدركوا. نكتفي بالردود في الردود بهذه النقطة، لأن الوقت لا يتسع لذلك. تفضل يا شيخ. حسن الله عليكم. أخي، مسألة رؤية، هل رأى النبي ربه في الدنيا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نرجئه إلى الأسئلة في آخر المطاف، لأنه ليس من صلب العلم، وهو أمر الخلاف فيه يعني شكلي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا ولا صفة لمخلوق ولا صفة لمخلوق فينفد فينفد. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض أقلام من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه الآية تقسم الذين قالوا إن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهي نص في أن القرآن كلام الله وهو كلام الله غير مخلوق، الذي تكلم به حقيقة، والذي سمعه منه جبريل عليه السلام، والذي تكلم به بحرف وصوت، لفظه ومعناه، وأنه سواء كان هذا القرآن متلوا في الألسن بالألسن أو مكتوبا بالصحف أو ماذا أو ما يعني أو أو أو أو أو ما أو ما سواء كان مكتوبا بالمصاحف أو محفوظا في الصدور أو مقروءا بالألسن. كيف هذا؟ أنا ألخص لكم في ثمانية عناصر. يعني هم يقولون إذا أردت الإجمال بدون عنصرة تقول: القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقيا، لفظه ومعناه كلام الله المنزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف. لكن أنا أجعله لكم في ثمان نقاط حتى يكون أرسخ في الذهن. الأول: أن القرآن كلام الله المنزل، لفظه ومعنى. لماذا قلنا لفظه ومعنى؟ ردا على من؟ على المعتزلة ومن تفرع عنهم من الطوائف، لا سيما الطائفة التي تقول إنه الكلام الإيش؟ النفسي، وهم الذين سنرد عليهم. لفظه ومعنى، سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني نقول إنه كلام الله أولا أنه كلام الله لفظه ومعنى، ثانيا أن جبريل سمعه من الله، أن جبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة، ثالثا أن الله عز وجل تكلم به بحرف وصوت، تكلم به ماذا؟ بحرف وصوت. كم ذكرنا؟ أربعة: أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. طيب لماذا قلنا غير مخلوق؟ هل كان الصحابة بحاجة إلى أن يقيدوا بهذا القيد؟ طيب لماذا؟ لما ظهر الطوائف تزعم أن كلام الله مخلوق، وهي المعتزلة. خمسة: أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، وأنه لم يحرف ولم يبدل كما حصل للتوراة والإنجيل. ستة: أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سبعة: أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثمانية: أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله عز وجل. أخيرا أن المداد والورقة مخلوق. التاسع أن المداد يعني الحبر والورق مخلوق. وإن شئت أجملتها كما ذكرت لك في وقت سابق. طيب، إذا عرفنا هذه الأمور الثمانية نشير إلى أقوال الناس في صفة الكلام. هي كما قلت لكم تصل إلى 100 قول، لكن أشهرها ثلاثة: قول السلف، قول المعتزلة ومن نهج نهجهم، قول الأشعرية والماتريدية. وسنفصل أكثر فقط في قول الأشعرية لأنهم مسلمون، ولأنهم يعني المسألة فيها مجال لمناقشتهم والرد عليهم. المعتزلة أولا، فإنهم قلة الآن أو يكادون أن يكون معدومين، وإن كانت حزب التحرير هو يريد أن يحيي الآن مذهب من المعتزلة. المعتزلة فقط أنا أرد عليهم بمسألة واحدة: عندما زعموا أن القرآن مخلوق واستدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء أم ليس بشيء؟ أقول لهم القرآن شيء. قالوا إذن هو داخل في عموم ماذا؟ في عموم كل، وكل تفيد العموم. الله خالق كل شيء، إذن القرآن داخل في قوله كل شيء، فيكون القرآن ماذا؟ مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه هي شبهتهم. فهمتوها ولا عيدها؟ طيب أعيدها. قال في المعتزلة في الدلالة على أن القرآن مخلوق وليس بصفة لله، قالوا يدل لذلك قول الله تعالى الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، أو القرآن ماذا؟ شيء، إذن يدخل في عموم إيش؟ كل، فيكون القرآن مخلوقا لأنه داخلا في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. نرد عليهم بتناقض عندهم موجود، ثم برد السلف الآخر. أما التناقض فإن هؤلاء المعتزلة أخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا وجعلوا غير المخلوق مخلوقا. أعيد مرة أخرى، التناقض الذي وقعوا فيه أن المعتزلة أخرجوا المخلوق من كونه ماذا؟ مخلوقا، يعني جعلوا المخلوق غير مخلوق، بالمقابل جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. من يفسر هذا بسرعة؟ أحسنت. قالوا القرآن مخلوق وهو غير مخلوق، وقالوا أفعال العباد غير مخلوقة وهي ماذا؟ مخلوقة. كيف قالوا أفعال العباد غير مخلوقة؟ هذا سيأتينا في القدر. قالوا إن الله خالق العبد والعبد هو خالق فعله، والعبد هو خالق فعله. هنا جعلوا أعمال العباد غير مخلوقة لله بقوله بزعمهم أن العبد هو الخالق لفعله، وجعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق جعلوه مخلوقا وأدخلوه في عموم كل. هذا من وجه. من جهة أخرى من حيث اللغة، أن كل لا يلزم أن تدل على العموم في جميع الأحوال، لا يلزم أن تكون دالة على العموم في جميع الأحوال، فقد تدل على أشياء وتخرج منها أشياء أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، يقصد الريح التي أهلك الله بها قوم عاد. طيب السؤال، هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الجبال؟ هل دمرت البحار؟ لا، دمرت ما أراد الله تدميره، أو دمرت ما يقبل التدمير من ذهاب أنفسهم وأموالهم وما إلى ذلك. هذا هو المقصود، وليس المراد أنها دمرت كل شيء من مما خلق الله عز وجل. آية أخرى، ها، وأوتيت من كل شيء، من هي؟ بلقيس ملكة سبأ. هل المقصود أنها أوتيت من كل شيء خلقه الله؟ هل أوتيت مثل ما أوتي سليمان؟ طبعا لا. إذن هي أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك، أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك، أوتيت من كل شيء. فتبين أنه ليس لهم فيها دلالة، ليس لهم دلالة في إدخال القرآن في عموم كل، في قول الله تعالى الله خالق كل شيء. طيب هنا نناقش إخواننا هداهم الله الأشاعرة إلى الصواب، وجعلهم يثبتون جميع الأسماء والصفات على الوجه الذي يرضي الله، وقد تجذر عهدهم قولهم من عهد أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي يدعون أنهم على مذهبهم وليسوا على مذهبه، لأنه رجع عن هذا المذهب الذي هو مذهب محمد عبد مذهب محمد بن كلاب، مذهب الكلابية، وهو إثبات الصفات السبع ونفي وتأويل ما عداها. نحن لسنا الآن في صدد مناقشتهم، ارجع إليه في التدمرية فإنه مفصل، وارقرأوا تقريب التدمرية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يفصل لكم هذا الأمر، لكن فقط أريد أن ناقشهم في استدلالهم ببعض الأشياء التي لا يمكن أن تصلح للاستدلال بحال من الأحوال. ما هو دليلهم على أن الله لا يتكلم إلا الكلام النفسي؟ رتبوا على هذا الكلام، أولا أن القرآن والتوراة والإنجيل ليس كلام الله الحقيقي، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، حكاية أو عبارة عن كلام الله. كيف؟ من الذي عبر عنه؟ يسكتون. هل عبر عنه جبريل؟ هل عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عبر عنه موسى؟ هل عبر عنه عيسى؟ يسكتون، يقولون عبارة عن كلام الله وكفى. طيب من المعبر؟ لا يجيبون. ما دليلكم يا قوم؟ الآن المعتزلة أوضح منكم، المعتزلة أراحونا، نفوا جميع الصفات وانتهت المشكلة، أليس كذلك؟ لكن أنتم أثبتتم البعض ونفيتم البعض، ويلزمكم فيما نفيتموه نظير ما يلزمكم في ماذا؟ ويلزمكم فيما نفيتموه نظير ما يلزمكم فيما أثبتتم، لأن الباب واحد، باب الصفات واحد، فكيف تفرقون بينها؟ إذن أنتم تفرقون بين المتماثلات وتجمعون بين ماذا؟ بين المتناقضات والمتضادات، أليس كذلك؟ طيب خلينا في نفس المسألة، ما دليلكم على أن الكلام كلام الله هو الكلام النفسي، حتى ترتبوا عليه أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل عبارة وحكاية عن كلام الله؟ عندكم آية قرآنية؟ قالوا لا. يعني معتزل استدلوا بآية، طبعا استدلالهم باطل، لكن على الأقل استدلوا بماذا؟ بآية، وإن كان استدلالهم باطلا. الشاعر ماذا قالوا؟ قالوا عندكم آية قرآنية تدل على أن الكلام مقصود به الكلام النفسي؟ قالوا لا، عندنا إيش؟ بيت من الشعر. سبحان الله العظيم، هذا ذكرني بحكاية ما أدري ذكرتها لكم يوما أو لا، عند كان كنت أدرس المسجد النبوي، فأخبرني بعض الإخوة أن أحدهم كان يقبل الأعمدة، أعمدة المسجد، ويتمسح بها ويمرغ خده فيها ويقبلها، يقبل حتى في الأعمدة. فنصحت عن هذه المسألة ووجهت بأن ذلك يعني تعلق قد يفضي إلى الشرك، تعلق بهذا العمود الآن تقبله وتقبل البدعة، لكن غدا تستغيث به وتستجير به من دون الله. فاعترض علي أحدهم، أحد الخرافيين، وقال: يا أخي كيف تنكر علينا تقبيل الأعتاب المقدسة، تقبيل الأعتاب المقدسة؟ وجاءني بدليلين. قال: أنتم أحدكم يقبل، لا مؤاخذة، يقبل زوجته 100 مرة، ما تسمحون لنا نقبل الأعتاب المقدسة ولو مرة واحدة؟ قل: طيب وماذا بعد؟ قال أيضا الشاعر يقول: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حبه أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حبه من سكن الديار. ضحك كثير من الناس الحاضرون، لكن قلت لهم: يا إخوان سمعتم؟ قالوا: نعم. قلت: هل هذه آية قرآنية؟ قالوا: معاذ الله. قلت: أهو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. أهو آثر سلفي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: إذن ما هو؟ قالوا: بيت شعر. قلت: بيت شعر لمن؟ قالوا: للمجنون، مجنون ليلى كما يسمونه. فإذن يعني غرائب الاستدلال. أنا أشبه أدلة الأشاعرة على نفي كلام الله بنفس استدلال من هذا الخرافي الذي يحتج علينا بكلام الشاعر. فهم يقولون الأخطل آخر من يحتج بإيش؟ بشعره. يقولون إنه آخر من ينظر إليه في الاحتجاج النحوي، لأنه من أفصح العرب، والذين بعده دخلتهم الإيش؟ العجمة. طيب ماذا قال الأخطل يا إخواننا؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد، جعل اللسان أو الكلام على الفؤاد دليلا. طيب دلالتكم في هذا البيت، وإن كان البيت وحده لا قيمة له، لكن ما وجه الدلالة؟ قالوا: إن هذا الشاعر الفحل الذي من فحول الشعراء يقول: الكلام الحقيقي هو الكلام الكامن في الفؤاد، يعني الذي هو خواطر النفس، وأما ما تتكلم به بلسانك فإنه دليل على ما في الفؤاد، وليس هو حقيقة الكلام، وليس هو حقيقة الكلام. فهمتم الشبهة؟ أعيدها. طيب أعيدها مرة. قالوا إن الشاعر يقول إن الكلام الحقيقي هو الكامل في الفؤاد، يعني الذي في القلب، يعني الذي في النفس، الذي لا يعلمه أحد إلا الله. طيب ما هو الكلام؟ قالوا: الكلام هو الكامل في الفؤاد. طيب وما ينطق به اللسان؟ قالوا: ما ينطق به اللسان دليل على الكلام، وليس هو حقيقة الكلام. شبهة متكلفة كما يقولون، يعني 360 درجة. طيب كيف نرد على هذه الشبهة؟ نرد عليها من وجوه عدة. الوجه الأول أن هذا البيت لم يثبت في ديوان الأخطل، بغض النظر عن معانيه الفاسدة، لكن هو لم يثبت. فنقول لهم: ثبت العرش ثم انقش. الدواوين المعروفة الأخطل لا يوجد فيها هذا البيت. طيب معنى ذلك أن المسألة انتهت ابتداء، لكن أيضا أمامنا مناقشات أخرى. ثانيا، أن بعض ما يروى عن الأخطل وإن لم يكن في الديوان هو كالآتي: إن البيان لفي الفؤاد، ما قال إن الكلام لفي الفؤاد، قال ماذا؟ إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد، على البيان إيش؟ على البيان دليلا. إذن جعل الكلام، إذن الكلام هو الذي ينطق باللسان، هو الذي ينطق بماذا؟ باللسان. طيب هذه النقطتان تتعلقان بثبوت البيت أو عدم ثبوته. أما مناقشة البيت من حيث المعنى، الأخطل رجل نصراني أليس كذلك؟ نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، بمعنى أن الله اتحد بعيسى الأب والابن والروح القدس، فهم من القائلين بالاتحاد، اتحاد الخالق مع المخلوق. والكلام يعني الذي في القلب متحد مع ما في اللسان، فإذا مجموع الكلام مع مجموع ما في القلب مع ما ينطق به اللسان يسمى ماذا؟ يسمى كلاما، يعني اتحد مع بعضه. فهل نأخذ عقيدتنا عن من يرى هذا الرأي أن يقول أن الكلام اتحد مع كلام اللسان، اتحد مع كلام الفؤاد كما اتحد الله مع عيسى وموسى مع عيسى أو مع عزير كما تقول اليهود؟ إذن هذا القول حتى لو ثبت البيت عنده فالمعنى غير إيش؟ غير مسلم، لأنه يرى اتحاد اللاهوت بالناس، وبالتالي يرى اتحاد الكلام النفسي مع الكلام الإيش؟ الحقيقي. هذا وجه. الوجه الأول الثاني، الوجه الثاني نقول أن الله عز وجل لم يعتبر ما لم يعتبر حديث النفس كلاما، وهذا يبطل كلامهم مطلقا. ما الدليل؟ أيوة أحسنت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تكلم بها وتعمل. فحديث النفس لا يسمى كلاما لا لغة ولا شرعا ولا عقلا، وإلا لو سمي كلاما لآثم الناس به. أوضح لكم أكثر، الذي خطرت بقلبه خواطر، خواطر ليست طيبة ولم ينطق بها بل ارتجف ورجع واسترجع وقال آمنت بالله، هل يؤاخذ بهذه الخواطر النفسية؟ لا يؤاخذ، بدليل الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فالأمر واضح يعني، ولذلك الصحابة عندما استشكلوا قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، جثوا على الركب خوفا من الله، قالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق والآن قد كلفنا بما لا نطيق، يقصدون وساوس النفس، هل يستطيع أحد التخلص منها؟ لا. وفهموا من الآية أنهم مؤاخذون بها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهموا أن المحاسبة تدل على المؤاخذة بحديث ماذا؟ بحديث النفس. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمعوا ويطيعوا، وليس هذا الفهم الذي فهموه. فنزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كلنا، إلى أن قال وقالوا ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا. ثم طمأنهم الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. لذلك لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال آية قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخره قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وصلحكم كبيرين قال قد إيش قد فعلت. فتطمأن الصحابة وتبين أن حديث النفس لا يدخل في هذا الباب. أيضا يدل لذلك أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، ما حد يخلو من الوساوس. وإلا فالشيطان قد يوسوس الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله؟ من وجد ذلك؟ يقول: آمنت بالله. ثم يقلع عن التفكير في هذا الموضوع. ثالثا أو رابعا، معلوم أن الكلام يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ الكلام يبطل الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس. طيب، من جاءته وسوسة في صلاته تبطل صلاته أو تصح؟ ها؟ تبطل صلاته أم تصح؟ تصح. معنى ذلك أنه لا يسمى ماذا؟ ها؟ لا يسمى تكلما، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. هذه خلاصة ما يرد به على استدلالهم بهذا البيت المصطنع المختلق. ولعلنا نكتفي بهذا بالنسبة للرد على منكر الكلام. فضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت، ولا صفة لمخلوق فينفد. ليس بمخلوق كما تقوله المعتزلة، ولا صفة للمخلوقين، لأن صفات المخلوقين تنفد وصفات الله أبدية أزلية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. الإيمان بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا. أدلة القدر هو الإيمان بأن الله علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها. هذه خلاصة الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل أن تقع وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وأرادها وأخيرا خلقها وفق ما إيش؟ ما قدر. خلقها وفق ما قدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل في أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك ابن عمر عندما روى الحديث، عندما جاءه من يسألونه عن القدرية وذكر الحديث، قال إذا لق ذكر له عبد الله بن مطيع ومن معه، قال: إن قبلنا أقواما يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني إن الله لم يعلم الأشياء ولم يخلقها ولم يقدرها. قال: إذا جئتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد من ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم تلا الحديث. وعلى المسلم أن يعلم أنه مقدر من الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد، وأن ما شاء الله كان وما لم يأش لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار. فضل. فقط خمس دقائق، ما ودنا نمشي أكثر. طيب، يلا نتوقف إلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله.